لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا هو المجلس الثالث في مذاكرة هذه الرسالة شرح السنة. ودكم نتناقش في مجلسين السابقين أو ما نفتش شيء متغبي أو عينوا عليكم ستر الله. طيب، يقول رحمه الله تعالى: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، كما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وفي قول الله جل وعلا: حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن مات مات بأجله، ما أجله هو ما قدره الله عليه في تقديره الشامل الذي أخذ منه التقدير العمري. فالتقادير أربعة: الشامل وأخذ منه ثلاثة تقادير. العمري كما جاء في حديث ابن مسعود أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما مضغة، نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم نطفة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الحديث. والتقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر كما في آية الدخان: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق يعني يؤخذ. فتقدير السنة يفرق من اللوح المحفوظ في هذه الليلة المباركة ليلة القدر. والرابع التقدير اليومي المنوه عنه في آية الرحمن: كل يوم هو في شأن، وهي رد على اليهود. قال: بآجالهم ميتون بآجالهم، أي عند تمام آجالهم، عند نفاد أي انقطاع، ما عندكم ينفد أي ينقطع وينتهي. فمعنى نفاد آجالهم أي انتهاء وانقطاع أرزاقهم. ولهذا يقول العوام: لا تموت النفس حتى تأكل آخر رزقها، آخر لقمة لها. وانقطاع آثارهم من جهة الحياة، من جهة الحياة. وفي هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة تقول إن الميت يموت بأجله، فإذا قتل انقطع أجله، فكأن له أجلان: أجل بموته لو عاش لانتهى إليه، وهذا القتل قطع عليه أجله. وهذا رد صريح لصريح القرآن ولصحيح السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما استأثر الله بعلمه: متى تموت النفس؟ كما في آيتي الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وآخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولهذا ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الخمس الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنها: متى تموت النفوس؟ ولن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. نعم. الله تتعلق كلها بأصل من أصول الإيمان الستة. ما هو؟ هيا قارئنا. أصل الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، هي أولا أشراط الساعة، ثم الموت في سكراته وأهواله، ثم البرزخ وهو القبر وما فيه من الأهوال الشداد التي أشار الماتن رحمه الله إلى طرف منها. قلنا أشراط الساعة، ثم الموت، ثم البرزخ، وكذلك النفختان، نفخة الأولى نفخة الصعق، أولها فزع وآخرها صعق، والثاني نفخة البعث. وبهذا تأتلم وتأتلف آية النحل، آية النمل، مع آخر الزمر. الرابع عرصات القيامة وقيام الناس لرب العالمين وما فيها من الأهوال الشدائد التي نوه الله بها في سورة المؤمنون وفي غيرها وفي سورة الحج. السادس الشفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى. والشفاعات في مجملها ثمانية، خمس منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقام والمرحلة السابعة كذا، المرحلة السابعة العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن العرض تطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا شقاوته. المقام أو المرحلة الثامنة الحساب، والحساب هو تعريف العباد مقادير أعمالهم. ومن الحساب النقاش، والنقاش إما نقاش حساب أو نقاش معاذير. والمعاذير نوعان، معاذير أهل الصلاح يوم يدني الله عبده فيضع عليه كنفه يقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقر العبد فيدنيه الله جل وعلا ويقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أمحوها لك اليوم. وهذا في المؤمن الموحد. وفي غير المؤمن يوم يعاند ويكابر، ظلمتني كتبتك يا ربي، لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي، فيختم على فيه وتنطق جوارحه بما قارف. المرحلة التاسعة الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في العرصات، وهو أعظم الأحواض وأشرفها وأوعبها، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. ولكل نبي حوض، وجاء في الحديث وإن كان فيه مقال وحوض صالح ضرع ناقته. المرحلة التاسعة العاشرة الميزان، وهي موازين عدل وقسط، ليست ميزانا واحدا، تزن العاملين وتزن أعمالهم. ومن أصرح ما جاء في القرآن دلالة عليها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، إنه ليأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا إما أنه مدرج، قوله واقرأوا إن شئتم، من حديث من قول أبي هريرة، أو أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما تفاوت فيه الروايات. المرحلة العاشرة أو الحادية عشرة، وهي الصراط، الجسر المنصوب على متن جهنم، أدق من السيف وأحد من الشعرة، معوج مظلم دحض زلق عليه كلاليب، أمرت بخطف أقوام. ودون الصراط يفترق المؤمنون عن المنافقين كما في آية الحديد. ونبينا عليه الصلاة والسلام عند أدنى الصراط يقول اللهم سلم سلم، فناج مسلم ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. المرحلة ومن الصراط صراط خاص بأهل الإيمان وهي القنطرة، قنطرة المؤمنين، هذا يسمى صراط المؤمنين كما في الصحيحين من أبي هريرة، إذا عبر المؤمنون الصراط ووقفوا على قنطرة دون الجنة فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ثم مرحلة الأخيرة 12، إما جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وهي 100 درجة، وإما نار تلظى وهي دركات عظيمة نعوذ بالله من أسباب سخطه. هذا مجمل الإيمان باليوم الآخر، والماتن أشار إلى بعض المسائل منه، وسبب ذلك ما وقع فيه الانحراف في زمنه خصوصا من الجهمية المعتزلة، فإنهم أشهر من عرف عنهم الانحراف في مسائل وتفاصيل الإيمان باليوم الآخر. أما إنكار الإيمان باليوم الآخر فعرف عن مشرك العرب منكرون للبعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وممن عرف عنه إنكار البعث الدهرية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. والدهرية في السابق هم الملاحدة، الآن منكروا رب العالمين ومنكروا البعث. ممن انحرف في البعث الفلاسفة فأنكروه جنته وتفصيله، حتى قال قائلهم ما أتى بمعاد الأبدان إلا محمد، وتلطف فلاسفة المسلمين كأبي نصر الفارابي والكندي وابن سينا فقالوا ببعث الأرواح دون الأبدان، جمعا بين الفلسفة القديمة والإسلام بزعمهم. المعتزلة والجهمية أنكروا بعض مراحل اليوم الآخر، فأنكروا الموازين حتى قالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وأنكروا الشفاعات وشاركهم فيها الخوارج، وأعظم ما أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر لاضطراد مذهبيهما في أن صاحب الكبيرة وصاحب الذنب في الآخرة مخلد في النار. اختلفوا في اسمه في الدنيا، فقالت الخوارج هو كافر حلال الدم، وقالت الإباضية هو كافر كفر نعمة، وقالت المعتزلة هو فاسق ملي في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر. وهنا نكتة يا أيها الإخوة، فإن قول الإباضية قريب من قول من المعتزلة، لأن الإباضية لم يعملوا في صاحب الذنب أحكام الكفر من جهة حل دمه وماله وعرضه لئلا تلزمهم لوازمه. ولهذا لو قال قائل إن الخلاف بين الإباضية والمعتزلة خلاف لفظي ما بعد، الإباضية قاله كافر كفر نعمة، والمعتزلة قاله هو إيش في منزلة بين المنزلتين، اصطلحوا عليه كما عند عبد الجبار الهمذاني بأنه فاسق ملي، والفاسق الملي عند المعتزلة غير الفاسق الملي عند أهل السنة، فإن الفاسق الملي عند أهل السنة هو الذي ومؤمن بإيمان لكن فاسق بكبيرته. كما أنكروا الصراط وأنكروا رؤية الله، ورؤية الله يأتي التنبيه عليها في مقاماتها. يقول الشيخ ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون، الضغطة هي ضمة القبر التي لا ينجو منها أحد، قال عليه الصلاة والسلام لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها من سعد ابن معاذ. بماذا بلغ سعد من الإيمان حتى اهتز لموته عرش الرحمن، وحتى أنه لو نجا أحد من ضغطة وضمة القبر لنجا منها سعد؟ وسعد أيها الإخوة لم يعش في الإسلام إلا 6 سنوات، فإنه أسلم قبل الهجرة في بيعة الرضوان ومات عام الأحزاب، 6 سنوات عاشها في الإسلام فبلغ هذا المبلغ في كمال الإيمان. ونحن شابت عوارضنا في الإسلام، والله يرحم حالنا في رحمته الواسعة. مسؤولون، وهي أسئلة القبر، أسئلة معلومة والجواب عليها معلوم. كم سيسأل المؤمن من سؤال؟ زادا يا بعد حي. سيسأل المؤمن 4 أسئلة كما رواه أبو داود وغيره من حديث البراء بن عازب الطويل الذي هو الأصل في سؤال القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ السؤال الرابع: وما علمك؟ في رواية: وما يدريك. والمؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل ما علمك وما يدريك قال قرأت كتاب الله فعرفته. والكافر والمنافق سيسأل في قبره 3 أسئلة. هذا في قوله مسؤولون. وبعد البلا، والمراد بالبلا بلا إيش؟ الأبدان، الأجساد. ويبلى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب، رأس العصعص اللي يا الله تشوفه به مثل رأس الدبوس الذي منه يركب الخلق. فإن الله جل وعلا قدر أن المخلوقات تبلى أجسادها دون أرواحها، أما الأرواح لا تفنى، وكذلك عجب الذنب، وكذلك الجنة والنار لا تفنيان، وكذلك العرش والكرسي لا يفنى. 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. عجب أو عجب وكرسي وجنة ونار كذا اللوح والقلم، أرواح كذا اللوح والقلم، هذه لا تفنى وكلها من المخلوقات. إذن هذه المخلوقات 8 سبقها فنى، ما كانت حتى خلقها الله، لكن لا يلحق سبقها عدم، لكن لا يلحقها فنى. يبعث الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يبعث الله مطرا كماء الرجال فتنبت الأجسام من عجب الذنب هذا، فتبقى أجساما خاوية لا روح فيها، إلى أن يأمر الله إسرافيل في النفخة الأخرى، النفخة الثانية، فينفخ فتتطاير الأرواح كأنها جراد في السماء منتشر، فتسقط كل روح على جسدها الذي خرجت منه، يقوم الناس رب العالمين. وهذا معنى قول الماتن: وبعد البلا منشورون. والنشور هو القيام لرب العالمين حفاة عراة في صعيد واحد لا مرتفع ولا منخفض، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون. العرض هو اجتماعهم جميعا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن العرض تطاير الصحف، ومن العرض عرض الجدال، ومن العرض عرض المحاذير، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم بين الحساب وبين العرض، قالت: يا رسول الله لم يقل إلا فأما من أتيك، قال: ذلك العرض، وأما الحساب فمن نقش الحساب عذب. بحضرة الموازين، فليست ميزانا واحدا وإنما موازين كثيرة. والميزان كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ميزان له لسان وله كفتان، دل عليه حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو المشهور الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح: ينشر رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة فتخرج له سجلات مد البصر فيها ما عمل من سرف، أي ما أسرف على نفسه، أحصي عليه عمله، فيقول الله له: يا عبدي ألك حسنة؟ يقول: ربي ما لي حسنة. لما رأى أن سيئاته أحصيت وعدت عليه في هذه السجلات التي مد البصر، فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له بطاقة. ولهذا سمي الحديث بحديث البطاقة، فيها لا إله إلا الله. قال: ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك اليوم لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش البطاقة بالسجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وليس معناها أنه لم يعمل عملا قط، لكن لا إله إلا الله قالها معتقدا لها، وهذا عمل قلب، لكن أسرف على نفسه إسرافا عظيما. ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله بأن الله عز وجل أمر كتبته وملائكته الحفظة أن يجمعوا عليهم. ما الذي تكتبه الحفظة؟ تكتب الأقوال والأفعال. طيب الاعتقادات هي من الأقوال والأفعال، فسبق لنا أن قول القلب هو الاعتقاد، وأن عمل القلب كالنية والإخلاص والتوكل والخشية والخوف والاستعانة والاستغاثة، هذا عمل القلب. وهذا فيه أن الملائكة تعلم من الغيب ما أعلمها الله إياه، وهذا منه كما في آخر الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ورسول هنا نكرة تشمل رسولا من البشر فيما يوحيه الله إليه، وتشمل رسولا من أين؟ من الملائكة، وأولى من يتناوله الحفظة. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا ما عمل، انظروا إلى ما هم عبدي به، فإن هم بحسنة فاكتبوها له حسنة. الهم وين؟ في القلب، لكن أطلع الله الحفظ عليه، فإن عملها فاكتبوها له عشرا. وإن هم عبدي بالسيئة فاكتبوها له سيئة. والهم هنا بمعنى العزم لا مجرد الخاطر، وهذه مسألة دقيقة، فإن الخاطر ومنه حديث النفس لا تثريب على هذه الأمة فيه، فإن الله تجاوز خصوصا لهذه الأمة عنه. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكن المراد هنا العزم، الهم بالعزم. وهذا مثاله في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإنه إذا هم أي عزم على إلحاد في الحرم ناله وعيد الله، أما إذا كان مجرد حديث نفس من غير عزم فلإن الله تجاوز عنه. فإن عملها فاكتبوها له سيئة، فإن تركها من جراء فاكتبوها له حسنة. إذا تركها من جراء الله أي خوفا من الله أو رجاء لثوابه. ولهذا الملائكة تحصي على الإنسان عمله فتكتبه عليه وينشر عندئذ. ولهذا قال من قال من السلف: ويل لمن غلبت إيش آحاده عشراته. السيئة غير مضاعفة، إذا غلبت السيئة عشراته حسناته المضاعفات دل على كثرة سيئاته وقلة حسناته، إلا سيئة واحدة فهي مضاعفة إيش مضاعفة بقدرها لا بعددها، وهي السيئة في الحرم. فإن السيئة في الحرم تضاعف في كمها وكيفيتها وقدرها لا في عددها، وإن لم تن الله أن الحسنة السيئة بسيئة. يقول رحمه الله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكان، لكنه يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة إشارة إلى أن هذا العدد بالنسبة إلى ما يعقله الناس من سني الدنيا من طوله لو تولى الحكم بين الخلق غير الله. أما الله جل وعلا فإن هذا اليوم لا يأخذ منه هذا المقدار، بل يكون كالقائلة يعني أعلى الضحى السبير من النهار. وهذه في حق المؤمن. وهذه مسألة يا أخواني في الأعداد، والأعداد في الشريعة على ضربين: أكثر الأعداد لا مفهوم لها فلا يراد منها حقيقة المعدود، ولهذا تأتي الروايات متباينة في العدد الواحد. فالعدد هنا لا مفهوم له كما يعبر بذلك الأصوليون، يقول ما لا مفهوم لأنه لم يرد منه حقيقة المعدود، ونظائره كثيرة مثل قول الله جل وعلا في براءة عن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم ليغفر لهم استغفرت لهم، لو استغفر لهم النبي 7000 مرة يغفر لهم؟ الجواب لا. العدد هنا لا مفهوم له، ليس مرادا منه حقيقة المعدود، إنما جاء لبيان التكثير. مثاله في السنة حديث كثيرة، منها في من حديث الإيمان حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان 70 شعبة، في رواية في الصحيحين أيضا الإيمان 60 شعبة. هذا تناقض؟ حاشا وكلا، وإنما المراد أن خصال الإيمان كثيرة، فهنا العدد لا مفهوم له وإنما يبان به كثرة الشعب وخصال الإيمان. وهذه أكثر الأعداد خصوصا ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ومضاعفاتها. وتأتي أعداد في موارد الأدلة في الشريعة يراد منها حقيقة المعدود، فصيام 2 شهرين متتابعين لو صام شهرا 22 يوم ما يكفي، في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين لو أطعم 9 ما يكفي. هنا يراد منها حقيقة المعدود، وهذه منها كما ذكره ها هنا المزني وخلف فيها، لأن هذه من المسائل التفصيلية ممن خالف فيها ابن القيم رحمه الله، فإنه لما جاء في الأحاديث حديث الأوعال كثف كل سماء 500 عام في بعضها 60 سنة، ابن القيم من توجيهه لها قال هذا باختلاف السير، فهذا التباين أرجع إلى اختلاف السير، والظاهر أن هذا يرجع إلى القاعدة السابقة في الأعداد، وهو سبحانه أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين لها معنيين، أنه يعاجل بسرعة الحساب فلا يستبطئ به، ولا يتعارض هذا مع الإمهال، فإن الله يمهل عبده لعله يؤوب أو يتوب. ومن سرعة الحساب يوم القيامة، فلا يأخذ معه سبحانه إلا كالقائلة لأحدكم في الدنيا كما بدأ لهم من شقاء، كما بدأه لهم أي في التقدير من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير، أي أنهم لن يخرجوا بحال من الأحوال عما سبق به علمه وسبقت به كتابته وسبقت به إرادته وخلقه، لن يخرجوا عنها بحال من الأحوال. طيب، يأتيها السؤال المهم، إذا كان قد سبق علم الله لأهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، فالثواب والعقاب على ماذا يقع؟ أنت الثواب ترى يبجيكم يلي في المراكي تحت. أي نعم، ها؟ استحقاق ماذا؟ كيف طيب الاستحقاق؟ ها؟ تفضل. لا لا، طيب الثواب العقاب على ما يقع؟ الثواب والعقاب كما مضى في تقريره ليس على ما مضى به علم الله وتقديره، إنما الثواب والعقاب على ما يختاره المكلف بإرادته كما مضى تنظير وتقريره في الدرس السابق. ثواب الله لك وعقابه عليك على ما تختاره بمحض إرادتك، لا ما سلف به علم الله وتقديره. ولهذا النظرة الأولى قدرها الله لكن لا تثاب عليه لأنه بغير إرادة، وكما قلنا في المنام يرى الإنسان في منامه أنه يطأ ذات محرم يحاسب على هذا؟ لو وطأ في الشاهد تغلظ في حقه العقوبة، ولهذا واطئ ذات المحرم عقوبته أغلظ من الوطئ الأجنبية. من وطئ ذات محرم فاقتلوه، لأن الشارع لما أمن جانبه تعدى هذا الأمان حتى أسرف، لأنه وقع باختيار، بينما في المنام ما عليه إلا العافية. إذن الثواب والعقاب لا على ما جاء في محض المشيئة والإرادة، وإنما على محض ما يختاره المكلف بإرادته. قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. والحبور هو كمال السعادة، أعلى مقامات السعادة الحبور. والآيات التي جاءت في نعيم أهل الجنة متكاثرة يا أخواني، كما أن الآيات التي جاءت في عذاب أهل النار متكاثرة. أجمع ما جاء في النصوص في نعيم أهل الجنة هو في آية وحديث، فجاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله لأهل الجنة فيها ما لا عين رأت. والذي لا تراه العيون، لم ترى العيون في الدنيا، أعظمها الله جل وعلا. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو جمعت الخواطر كلها على قلوب البشر لكان في الجنة من أنواع النعيم ما يفوق ذلك. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نسأل الله العظيم الواسع من فضله. من أجمع ما جاء في الأدلة في بيان نعيم الجنة وعذاب النار قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض، الذي ما رأى خيرا قط، من شقاء إلى شقاء، من جفرة إلى دحديرة، أو من دحديرة إلى جفرة، من غثى إلى غثى، لم يمر عليه أنس قط، فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، يعني جزء من أين؟ من الثانية. ثم يقال: يا فلان، أمر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر علي بؤس قط. أنساه غمس طرفة عين في الجنة كل بؤس مر عليه في الدنيا. ويؤتى بأنعم أهل الأرض، الذي ما مر عليه شقاء ولا بؤس، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال: يا عبد الله، أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر علي نعيم قط. أنساه غمسة في النار طرفة عين كل نعيم مر عليه. هل تطيق ذلك القلوب والعقول؟ هل تستوعبه؟ الشأن فوق ذلك بكثير يا أخواني. ولهذا الفوز العظيم والفوز الكبير ما هو؟ أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أعظم فوز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله عز وجل فردوس الأعلى من الجنة، وأن يعيدنا وإياكم من عذابه وسخطه. نعم. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، كَذَلِكَ جَزَاءُ يريد أهل السنة الجماعة أنهم فكلامهم جار بوفق الدليل لأنهم أهل قرآن وأهل أثر. وأما غير أهل السنة فكثير كلامهم عديم بركته، قيل قال من غير بركة. وقفت على كتاب لأحد أساطين المتكلمين، مطبوع متداول من أوله إلى آخره ما فيه ولا آية، وهو في الاعتقاد في قواطع الأدلة ما فيه ولا آية. لماذا؟ لاستغنائهم عن وحي الله بزبالات الأفهام ونحاتات الأفكار، أفكار أهل الردى. كلام المزني هنا اقتباس من القرآن. ذكر رحمه الله هذه المسألة الجليلة رؤية الله. ورؤية الله يا أيها الإخوة لها ست مقامات، لأن المقام مقام اختصار. ست مقامات جاءت في رؤية الله. رؤية الله في الدنيا لن يراه أحد، لما في الصحيحين من حديث أبي موسى مرفوعا واعلموا في وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ليش غير ممكنة؟ ليست لخفاء المرء لكن لعجز الرائي. المقام الثاني رؤية الله في المنام في الدنيا، وهذه ممكنة بل حكي الإجماع عليها، وفيها حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة. واشترط لها العلماء شرطين. الشرط الأول أن لا يعتقد أن الله في نفسه في ذاته في صفاته كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب أمثال، فمن كان معطلا يرى الله باعتقاد التعطيل، ومن كان مشبها ممثلا يرى الله باعتقاد التمثيل والتشبيه. الشرط الثاني أن هذا المنام لا ينبني عليه لا ذكاء ولا عذاب، إنما هي ضرب مثل. ومما حكى الإجماع على ذلك أبو حامد الغزالي والقاضي عياض والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر عن أبي حنيفة قال: رأيت ربي 100 مرة. والإمام أحمد في أي وقت الفحنة قال: رأيت ربي فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. المقام الثالث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله في ليلة المعراج، وهذه وقع فيها الاختلاف. طيب هذه مسألة مسائل العقيدة، وأنتم تقولون أن العقيدة ما فيها خلاف، كيف الجواب على ذلك؟ أنت يا أخانا، نعم، طيب اختلف علماء السنة في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لرب ليلة المعراج، ها؟ طيب هذه مسائل اعتقاد، وأنتم يا أيها السلفين أشغلتمونا، العقيدة ما فيها خلاف. لا لا، السؤال محدود. أنت يا أخانا ماذا قال الأخ؟ لا هذا مشكل. أيوة، يقال في العقيدة فروع، تركت يعني كدت أن تصل للجواب، لك أجبني على إرادي وتتجاوز إن شاء الله القنطرة. يقال إن في مسائل العقيدة فيها تفاصيل، ما يقال فروع، ومن التفاصيل وقع فيها الخلاف، منها هذه المسألة، لأنها مما يتطرق إليه الاجتهاد. ومثل مسألة أمس ذكرناها وقع فيها الخلاف وهي مسألة العقيدة التفصيلية، مسألة الشهادة للمعين، أما ذكرنا فيها الأقوال الثلاثة. إذن التفاصيل، تفاصيل بعض مسائل العقيدة يقع فيها الخلاف فيكون مناطه ومداره كالاختلاف في المسائل إيش الفقهية الفروعية. النبي صلى الله عليه وسلم في أصح القولين لم يرى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، كما قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، آية الأنعام. وما في حديث عائشة لما سألها مسروق قالت قال يا أمه أرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله إيش الفرية. وفي حديث أبي ذر في مسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه. في رواية قال رأيت نورا، في رواية ثالثة قال رأيت نارا، وهذا الحجاب الذي بين الله وبين خلقه. إذن الصحيح أن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه. وما اختلف فيه على ابن عباس رضي الله عنهما فإن أكثر الروايات وأصحها أنه قال رأى ربه، وجاءت مفسرة بأنه رآه بعيني قلبه. وما جاء عن أحمد كما في أصول السنة له وعن غيره محمول على هذا. ولا تتحمل المسألة كثير قيلا كثير القيل والقال أو النزاع. المقام الرابع الكفار لا يرون الله جل وعلا في الآخرة، وأصرح ما فيه آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جاءت إلى الإمام الشافعي وهو في فسطاط مصر رقعة من الصعيد يسألونه عن هذه الآية، قال رحمه الله لما حجب أعداؤه في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا، وهذا من مفهوم المخالفة. ومذهب الإمام الشافعي اعتباره خلافا للحنفية كما في الأصول المعروفة. ولهذا يستدل أهل السنة بآية المطففين على رؤية الله، ومجموع آيات الرؤية خمس كما سيأتي. إن المقام كم ذكرنا الآن؟ المقام الخامس رؤية المنافقين لله، وسيرى المنافقون الله في عرصات القيامة رؤية حسرة وندامة لا رؤية نعيم. ودليلها حديث أبي سعيد الطويل الذي فيه تفسير آية قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. وفي حديث أبي سعيد الطويل يقول الله جل وعلا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيبقى الأمة فيهم مؤمنوها وفيهم منافقوها، فيأتيهم ربهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. ما هي الصورة التي تعرفون الله بها أهل الإيمان؟ إنها أسماؤه وصفاته التي تعرف الله بها إلينا وعرفنا به أعرف خلقه به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا له نظير في الدنيا. الدجال وش يدعي؟ أنه رب العالمين وهو أعور. هل يخفى شأنه على المؤمنين؟ لا يخفى، لأن صورته غير صورة رب العالمين، ولأن الله لا يرى في الدنيا، فيقول أنت لست ربنا. وهذا قالوا إنه امتحان خاص، إنك لست ربنا، وإلا الآخر ما فيها امتحان ما فيها تكليف، لكنها تكليف خاص. فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه فيخر المؤمن سجدا، ويذهب المنافق يريد أن يسجد فيكون ظهره كالخشبة فلا يستطيع السجود. إذا رأى الكافر ربه، لكن رؤية عذاب ولا رؤية نعيم؟ رؤية عذاب، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هذا المقام إيش؟ تقول حساب تطول العشرة. سم يا الخامس. المقام السادس رؤية المؤمنين لله، وهي في عرصات القيامة وفي الجنة، وأكملها وأعظمها في يوم المزيد. ما يوم المزيد؟ يوم الجمعة. هذه أكمل رؤية لأهل الجنة لربهم. وكمل المؤمنين في الجنة من ذوي الدرجات العلى يرون الله غدوة وعشية في الجنة، وهو أعظم نعيم ينيله الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في الجنة، أن يكشف الحجاب عن وجهه فيرونه، فترتد النظرة وهي البهاء والحزن والبهاء والحسن والكمال على وجوههم من أثر رؤيتهم لله. وأصرح ما فيها في القرآن آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة من النضرة وهي البهاء والحسن والكمال، لما إلى ربها ناظرة. هذه الآية أصرح ما في القرآن في الرؤية. لماذا؟ لثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه أضاف النظر للوجه المشتمل على مقل العيون، ولم يقل قلوب يومئذ ناظرة. الوجه الثاني أنه عد النظر بإلى، والنظر إذا عدي بإلى في لغة العرب لا يحتمل إلا المعاينة بالبصر. انظر إلى ثمره إذا أثمر، انظر إلى الشمس وإلى القمر وإلى المسجد، أي عاينه بعينيك. بينما إذا تعدى بفي فمعناها على، وإذا تعدى النظر بنفسه فمعناها التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماء والأرض؟ الوجه الثالث في صراحة هذه الآية أنه أخلى الآية من قرينة صارفة عن هذا المعنى الظاهر. من دلائل رؤية الله آية سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب أنها النظر إلى وجه الله عند مسلم. كذلك في قول الله جل وعلا في قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد بالإجماع هو رؤية الله في الدار الآخرة. آية المطففين الأولى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل رابع. وفيها ما قاله الشافعي ويروى عن مالك: لما حجب أعداؤه سخطا دل على أن أولياءه يرونه رضا. وفي حال الأبرار: على الأرائك إيش ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فإن هذه مفسرة بآية القيامة، فأعظم ما يظهر من نظرة النعيم هو ماذا؟ رؤية الله. قال المنحرفون أنهم ينتظرون الثواب، تحريف للكلمة عن مواضعه، تحريف لمعنى كلام الله عن مواضعه، لأنهم ما أطاقوا أن يثبتوا أن الله يرى. وهذه المسألة لصراحة أدلتها أثبتها الأشاعرة، قالوا إن الله يرى، لكن تناقضوا لما نفوا العلو فقال يرى لا في جهة، فانشغل بهم المعتزلة، قالوا كيف يرى لا في جهة؟ لا أنتم اللي وافقتمون في نفي الرؤية ونفي العلو، ولا أنتم وافقتم أهل السنة في إثبات الرؤية إثبات العلو، فاشتغل بهم وأفحمهم المعتزلة فيها. هذه يا أخواني هي مقامات الرؤية الستة. نعم. العلماء في تصانيف الاعتقاد في مختصراته ومطولاته، مع أن مقامها وبابها الجهاد في الفقه والسياسة الشرعية، لماذا أوردها العلماء في هذا المقام؟ نأخذ جوابكم بعد الأذان إن شاء الله.